وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ونحن

Oh,

وأبنى نستبق وتركنا يوسف عند متاعها فأكله الذئب وجاءت السيارة فأرسلوا والدهم فأخذهم

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر فإن لم تأتوني به فلا كلمة لكم Oh, ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ فَرْسُ أَمَرَهُمْ ولما دخلوا من حيث أمرهم ما نعمل

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد إِنَّا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا Thank you. Thank you. Amen. لقد كان في